قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. الرب عز وجل يقول كما سمعنا الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني إذا أردتم تطليقهن فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات لعدتهن، بأن تكون طاهرا لم يمسها أو حامل. فإذا كانت حامل فالعدة متى ما وضعت حملها انتهت. لو طلقها في الصباح وولدت في الظهر انتهت عدتها، فلا يكون منه ظلما لها ما دام أنها حامل. وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن. أما التي غير حامل فإنه لا يجوز له أن يطلقها إلا بطهر لم يمسها فيه، لأنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه ستطول العدة عليها. الطهر هذا لا يحسب، والحيضة التي بعده لا تحسب، فلذلك لا بد من ثلاث حيض مستقلة غير الحيضة التي بعد الطهر الذي قد مسها فيه. فإذا طلق في طهر قد مسها فيه أو في حيض فكل ذلك يسمى طلاقا بدعيا، يعني ليس موافقا للسنة لما فيه من المشقة على المرأة لطول عدتها عليها. ولما أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض استنكر عمر ذلك، ولذلك بادر فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، يعني حتى تطهر أولا، قال: مره فليرجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يراجعها وأن يطلقها فليطلقها. لأن هذا الحيض الذي طلق فيه لا يحسب من العدة، والطهر الذي بعده لا يحسب من العدة، ولذلك قال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلقها فليطلقها حاملا أو لم يمسها، إما طاهرة لم يمسها أو حاملة، لأن الطلاق في الحيض محرم وإن وقع. ولذلك في بعض روايات الحديث قال: فحسبت علي الطلقة هذه، فحسبت عليه طلقة. وبعض العلماء يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع أصلا، فالله أعلم. وعلى كل حال ابن عمر في بعض الروايات عنه قال: فحسبت علي، يعني حسب الطلقة. نعم. قال قوه في رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. نعم، يعني لا يجوز أن يطلقها في حيض قد مسها فيه إلا إذا تبين أنها حامل، لما طهرت من الحيض وقعها ثم قال أريد أن أطلقها، نقول لا، لا تطلقها إلا إن ثبت أن بها حمل، فإن لك أن تطلقها لأن عدتها مترتبة على وضع حملها. أما إن ثبت أنها ليست بحامل فلا يحل لك أن تطلقها فيها الطهر الذي مسست فيه، فهذا اللي يسمى طلاقا بدعيا، إما في الحيض أو في الطهر الذي قد مسها فيه. وكذلك الطلاق الثالث البدعي أن يطلقها ثلاثا دفعة واحدة كذلك، هذا أيضا يسمى طلاقا بدعي، يعني مخالفا للسنة، مخالفا للسنة. إذا كان لا يريدها طلقها واحدة واصبر عليها حتى تنتهي عدتها ثم تبين منك، ولا يحتاج أنك تطلقها ثلاثا وتقع بالمحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب، قال أيلعب في كتاب الله وأنا بين أظهركم، لما طلق أحدهم ثلاثا طلقة واحدة مرة واحدة. الله عز وجل جعل سعة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولذلك لا يجوز أن يخرجها من بيتها ما دامت في العدة في الطلقة الأولى أو الثانية، لأنها لا زالت زوجة حتى تتم عدتها، لها جميع الحقوق إلا القسم، لا يجب عليها أن يقسم لها ليلة، يعني لا يجب أن يقسم لها ليلة يبيت عندها، لأنه إن بات عندها وجاء معها تعتبر رجعة، ما عليه إلا أن يشهد. أما النفقة والكسوة والسكن هذا يجب عليه ما دامت في العدة سواء حامل أو غير حامل، فإذا ثبت العدة أنت، ولذلك لو توفي في العدة ترثه وتعتد للوفاة، ولو ماتت ورثها كذلك، فما زالت زوجة ما دامت في العدة الرجعية الطلقة الأولى أو الثانية. أما في الثالثة إذا طلقها ولم يقصد حرمانها من الميراث فإنها لا ترثه ولا يرثها. نعم. قال رحمه الله تعالى ويقع الطلاق بكل لفظ دال عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. يعني لو طلقها بلفظ الطلاق هذا ما في إشكال، إذا قال أنت طالق أو أنت مطلقة، أو في بعض الألفاظ التي تدل على ذلك، كان يقول اعتدي فلس لي بامرأة، أو يقول أخرجي لأهلك فقد فارقتك، وكذلك أيضا لو قال أنت مبتوتة أو أنت مطلقة أو قد انتهى ما بيني وبينك إلى آخره، إلى أي لفظ يدل على الطلاق سواء لفظ، يعني لفظ صريح أو مع قرينة تدل على ذلك، كان يكون بينهم فراق، بينهم خلاف مثلا، ثم قال اخرجي لأهلك، أو مثلا تحجبي عني، أو قد انتهى ما بيني وبينك إلى آخره، مع نية الطلاق. والطلاق يقع من الجاد والهازل، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. وفي بعض الروايات الطلاق والنكاح والطلاق والعتق، يعني إذا قال لعبدي أنت عتيق، قد عتق، يقول أنا أمزح، ما في مزح، أنت عتيق عتيق. كذلك إذا قال لزوجته أنت طالق، ثم قال أنا ما قصدي، أنا أداعبها، لا ما في مداعبة، هذا اللفظ. وإذا قال زوجتك ابنتي أو بنتي زوجة لك، ثم قال قبلت، خلاص ثبت، ما في إلا أن يشهدوا. فهذا مما يعني يكون سبب دليل على وقوع الطلاق. فعلى الإنسان أن يحترز من هذه الألفاظ لئلا يقع في أمر هو لا يريده ثم لا يجد له مخرجا، يسعى بين العلماء يريد مخرج، أنا أمزح، أنا كنت غضبان، أنا ما في كلام. وبعض الناس يأتي يقول أنا والله غضبان لأن قلت لزوجتي كذا وكذا، أي غضب ليس أي غضب يعد مخلصا من هذه المشكلة، لا يخلصه ولا ينجيه من هذا إلا إذا كان غضبه قد بلغ غاية الجنون، بحيث أنه لا يشعر بماذا قال وماذا فعل. أما مجرد أنه زعلان وأنه يعني في نفسه شيء من الغضب، ما أظن أن أحد يجلس مع زوجه يأكلون الغداء ويتحدثون يقول أنت طالق، خلاص قال أنت طالق، خلاص طلقت. فغالبا ما يحصل إلا إذا حصل بينهم شيء، لكن ليس كل غضب ينجيه من هذا أبدا. فلا تدلسوا على العلماء وعلى المفتين، لأن فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. كلمة غضبان هذه لها حد، فلا يخلص يعني الغضبان الذي لا يؤاخذ هو الذي بمنزلة الجنون، بمعنى أنه لا يدري ولا يشعر ماذا قال وماذا فعل، هذا هو الغضبان الذي يقبل منه ولا يؤاخذ. والذي قال في عليه الصلاة لا تغضب، لأن الغضب جمرة بالنار، والشيطان يحضر إذا كان حصل بينهم خلاف أو شجار أو نحو ذلك، لعل أو عسى يريد التفرقة. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أنه يحفظ لسانه ويصون عرضه وزوجته ولا يتعجل في الأمور، فإنه مثل ما جاء في الحديث لا يفرق مؤمن من مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. الكمال لا يمكن أن يحصل، والعصمة لمن عصمه الله، وليس فينا أحد كامل، لا نحن ولا هن، ولكن علينا أن يتحمل بعضنا بعض. والحياة الدنيا لا بد لها من شيء من الكدر والتنغيص والخلاف، لكن مع حسن الخلق والتعاون والاستعاذة من الشيطان، مراجعة النفس ومراجعة الإنسان نفسه، والتأمل بالعاقبة، كيف تهدم بيتا قد أمرته، لا سيما إذا كان لك أولاد، فإن المصابين والذين سيتأثرون هم الأولاد، لا سيما الصغار منهم، كما قالت المرأة المؤمنة: إن لي منه ولد، يعني أولاد، إن ظلمتهم إليه ضاعوا، وإن ظلمتهم إلي جاعوا، وأنا أشكو إلى الله. فالواجب الإنسان يحسب للأمور ولا يتعجل. وقد ورد في حديث: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أما إذا بلغت الأمور منتهاها ولم يستطع أحد منهما أن يبقى مع صاحبه، فالله عز وجل قد جعل فرجا ومخرجا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. لكن لا يحملك الغضب والسرعة على أن تقول: أنت طالق ثلاث، أنت طالق عدد شعر راسك، أنت كذا. لا، طلقها واحدة سنة، اتركها حتى تنتهي عدتها ثم تنتهي، ما احتاج لك تشق على نفسك وترتكب المحرم. نعم. قال: يقع بكل لفظ دال عليه كصريح لا يفهم منه سوى الطلاق، وما تصرف منه وما كان مثله. يعني مثل يقول: أنت طالق، أنت مطلقة، قد فارقتك، الحقي بأهلك، لا علاقة لي بك، ليس بيني وبينك اتصال، أو يعني وهو يريد بذلك الطلاق. ومثل ما يقول: أنت بائن، تحجبي مني، فلست لي بامرأة. فإذا أطلق هذه الألفاظ ناويا به الطلاق انتهى الأمر. نعم. وكناية، هي الكناية مثل قول: لست لي بامرأة، تحجبي، أخرجي، أنت البتة، أنت مبتوتة، هكذا، هذه الكناية. إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. نعم، إذا نوى به الطلاق أو هناك قرينة، والقرينة الغضب أو الطلب منها. لو قالت: طلقني، فقال: أنت مفارقة، قد فارقتك. قالت: طلقني، قال: الحقي بأهلك، ليس لي بك صلة، أو انتهى ما بيني وبينك. هذا القرينة، ما دام طلقت الطلاق وأجابها مباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ يعني الطلاق يقع منجز في الحال، إذا قال: أنت طالق، قد طلقتك، قد ملكت نفسك مثلا، وقد نوى به الطلاق، انتهى منجز. معلق إذا قال: إذا جاء شهر كذا وكذا فأنت طالق، إذا ثبت أنك لست بحامل فإنك طالق، فإذا حاضت عرفت أنها ليست حامل طلقت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم، هذا هو الدليل على أن الرجل يملك 3 تطليقات، 2 رجعية والثالثة مبتوتة، هذا الحر. أما العبد فله طلقتان: طلقة رجعية وطلقة مبتوتة. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يتعجل، ولو أراد مثل ما يقول بعض الناس: أنا أردت تأديبها، أدبها بغير الطلاق، لأن قد يكون الرجوع غير الحالة الأصلية والأساس. لو راجعتها قد تكدرت الخواطر والنفوس، نفر بعضها من بعض، لكن عاشرهن بالمعروف، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولا تستعجل، لأنك لا تدري هل تجد مثلها أو أحسن منها. كما أنها هي لا ينبغي لها أن تطلب منك الطلاق والفراق، لأنها قد لا تجد أحسن منك. ثم يندم الإنسان حيث لا ينفع الندم، فلنحرص على الوفاق والاتفاق والمعاملة الحسنة والتفاهم، وأن كل منا يغض مما في نفسه ويتحمل صاحبه، لأنك لا تضمن أنك ستجد امرأة أحسن منها، وهي أيضا لا تضمن أنها تجد أحسن منك، ولا سيما مرة ثانية لمن عندهم أطفال، فإنهم يضيعون ويكونون أيتاما وأهلهم أحياء، وهذا مشاهد معروف عند الجميع. الطفل إذا افترق أبواه صار يتيما وإن كانوا أهله أحياء، فعلينا أن نتق الله في ذلك، وأن يتحمل بعضنا بعض، ولا نطلب الكمال لأن الكمال صعب، ولا نطلب العصمة فالعصمة لمن عصمه الله. كلنا نخطئ، وخير الخطائين التوابون. الإنسان إذا أخطأ يعتذر من خطأه ويسمح له صاحبه، وتجري الأمور، فلا نتساهل، لا سيما بعض الشباب هداهم الله، كلمة الطلاق عنده مثل شرب الماء، لا سيما أنه قد يكون ما تعب بهذا الزواج، ما دفع مهرا ولا أسس منزلا ولا أنفق نفقة تثقله، فإذلك سهل عليه الطلاق. ولكن على الإنسان يحسب لكل شيء حسابه، ويعرف أن الذي زوجها هذه المرة ما أظنه يزوجه مرة ثانية، يجلس أعزب، فلا نتعجل الأمور، لا نتعجل، بل نتأنى ونتحمل، فهذا هو اللائق بالمؤمن والمؤمنة، يتفاهمون على حل مشاكلهم ويتعاونون ويتفاهم ويدرون أن الأمور المقبلة الله أعلم بها، ما يدري الإنسان مش العاقبة في هذا الطلاق، لا نجعل يعني أمر سهل، قضيت ما في نفسك أسبوع أسبوعين أو شهر أو شهرين، ثم عند أدنى خلاف ما كوت ثوبك أو ما غسلته أو ما عملت كذا وكذا، انقلعي أنت طالق بهذه السهولة، تهدم بيتك وتفسد سمعتك، حتى الناس يكرهونك إذا علموا أنك سريع الطلاق، تسيء التصرف وسيء الخلق مع زوجتك، فالناس ما يعطونك بناتهم، وأول مرأة كذلك، إذا عرف أن الطلاق جاء من قبلها وبسببها، بسبب بذاءة لسانها أو سوء خلقها، الرجال لا يرغبونها، ستجلس أيم في بيت أهلها أرملة، ما نتعجل الأمور، تحمل بعضنا بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها. يعني الطلاق في الأصل رجعي بالطلقة الأولى أو الثانية، لكن إذا تمت العدة بانت منه، هذه واحدة، إذا تمت العدة فقد بانت منه هذه البينونة، والثانية إذا طلقها على عوض يعني خلع، خذلك بانت منه، لأن صار ملكة أمرها، لا يستطيع أن يراجعها إلا بإذنها ورغبة منها، يعقدون من جديد. والثالثة إذا طلقها ثلاثا كذلك، إذا طلقها ثلاثا صارت بينونة أيضا بانت منه. والرابعة إذا طلقها قبل أن يمسها ولو طلقة واحدة صارت بائن، ما دام أنه طلقها قبل أن يمسها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسريحون. فلو طلقها في الصباح وتزوجت الظهر صح، خلاص، لأنها بانت ليس بينه وبينها علاقة. نعم. قال: هذه إحداها. الثانية إذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الثالث إذا كان في نكاح فاسد. النكاح الفاسد هو الذي ينقص شرط من شروطه، لو عقد الزواج بدون ولي لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. عقد النكاح بدون شهود فهذا نكاح فاسد، يفارقها وتفارقه وتكون بائنا منه، لأن الزواج ما انعقد. أو زوجت المرأة نفسها أو زوجها غير وليها بدون وكالة شرعية، فهذا أحد طرق البينونة، هذه الأربع. نعم. قال الرابع إذا كان على عوض. هذا تقدم، على عوض يعني خلع. إذا قال أعطيني 10,000 إن أعطيتيني 10,000 فأنت طالق، أو قد خالعتك، أو قالت خالعني على 10,000 قال قد فعلت أعطيني 10، فإذا دفعت 10 خلاص انتهى الأمر. ومن المعلوم أن المخالعة تملك نفسها وتكفي عدتها ببراءتها، إذا حاضت وتبين أنها طاهرة انتهى، فليس له حق أن يراجعها. نعم. قال وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني ما داموا في العدة، ما داموا في العدة فأرادوا الإصلاح فهذا طيب. وكذلك لو طلقها 3 ثم اعتدت ثم تزوجت زواجا صحيح لا يراد به التحليل، لكن ما أراد الله بينهم استمرار، لكن بشرط أن يكون قد واقعها الزوج الثاني، فلا تحل الأول إلا بطلاق من الزوج الثاني وقد جامعها، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنت بفاعلة، لما قالت جاء تريد الفرار الفكاك من الزوج الثاني لترجع إلى الأول، قال لعلك تريدين الرجوع إلى رفاعة، ما أنت بفاعل حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. إذا طلقها 3 ثم تمت عدتها ثم تزوجت زوجا جديدا ليس بنية التحليل وإنما بنية البقاء والاستمرار، ثم طلقها من غير أن يجامعها فلا تحل الأول، أما إن جامعها ولم يكن بنية التحليل ثم طلقها ثم اعتدت ثم أرادوا أن يتراجعوا إن ظنوا أنهم سيعيشون عيشة أحسن من الأول فلا بأس بذلك. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويصلح ولاة أمورنا أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأسئلة الأخوان، أي سؤال إن شاء الله لا بأس به إلا في الطلاق، وإن كنت أدرس مثلا منهج بقدر الإمكان فلست ممن يفتي بالطلاق، فلا يرد أي سؤال في الطلاق. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سؤال يقول يريد أن يتزوج بزوجة ثانية والأولى تقول إذا فعلت فطلقني فماذا يفعل بارك الله فيكم؟ إذا لم يكن بينكم شرط بأنك لا تتزوج عليها فليس لها حق بأن تمنعك من الزواج. إذا كنت ستعدل وأنت قادر على ذلك وعلى إقامة البيتين وستعطي كل واحدة حقها فلا تلتفت إليها. إذا كانت هي تريد الفراق ولا تريد أن تبقى معك وحاولت إقناعها وأبت فلك حق أن تقول إذن خالعيني حتى لعلها ترتدع. أما مجرد أني أتزوج تقول خلاص إذا أنا ما أريدك طلقني، لا، الله أباح لنا أربع بشرط العدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد. ما دام إن شاء الله قادر على العدل وقادر على إقامة البيتين فليس لها حق أن تمنعك أو تحول بينك وبين الزواج أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.